أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الشرك أن يستغيث بغير الله كان في الباب الذي قبل الاستعاذة بغير الله. ما هو الفارق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ تفضل. قبل ان ندخل في التصنيف عايزين نفرق بين الاثنين لان هما طبعا متقاربين في المعنى. الاستعاذه بتكون التجاء الى من يقويك او يحميك او ينصرك مما يؤذيك، كما كان يفعل العرب حينما ينزلون بوادي من الوديان يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه. فالانسان يعوذ من شيء يجد فيه ضر الى من يخلصه منه او يويه. اما الاستغاثه فهي يعني نوع من انواع الدعاء في حال الاضطرار بيلجا به الانسان الى من يغيثه. وعند وفي الشرع انه لا يكون الا بالله تبارك وتعالى في كشف ضرر او جلب نفع أو رفع مرض أو جلب رزق فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. أما ما يقدر عليه البشر فهو مشروع مع تصفية القلب وتخليصه، بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يشفي والذي يرزق هو الذي ينصر، ولكن لاستعانة البشر في مثل هذه الأمور بتكون كسبب من الأسباب. يعني أنت تستغيث في وقت مظلمتك بفلان ينصرك، هذه استغاثة جائزة فيما يقدر عليه الإنسان، ولكن تعلم وتعتقد أن هذا الإنسان الذي تستنصر به كنوع من الاستغاثة هو سبب فقط، هو سبب فقط في كشف هذه المظلمة عنك. أما الذي ينصر في الحقيقة فهو الله تبارك وتعالى، فلا بد من تجريد التوحيد وتصفيته خاصة في هذه النقطة. أما الاستغاثة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهي باب من الأبواب الهامة في كتاب التوحيد، وأعقده الشيخ رحمه الله ليظهر لونا من ألوان الشرك الموجودة عند أهل البدع والضلالات. هذه الخرافة التي يفعلها هؤلاء أنهم في حال شدتهم وفي حال كربهم وفي حال همهم وفي أي شيء يقعون فيه من المحن يلجأون إلى الموت، يلجأون إلى قبور الأنبياء بطلب كشف هذه الشدة وبطلب الرزق وشفاء المرضى. ولو اطلعت على هذا الباب عند اهل البدع والضلالات كالشيعه مثلا او ولاة الصوفية بتجد ان لهم حكايات وقصص غريبه قد تفوق الخيال في هذا، وربما تكلمنا عن هذا في المره السابقه. وتجد ان من المناصب مناصب الولايه عند الصوفيه ما يسمى بالغوث، والغوث هذا هو اعلى مرتبه في الولايات عندهم. يصل اعتقادهم في الغوث هذا انه يقدر المقادير، يقدر المقادير ويرزق وينصر ويشفي الامراض ويرد المظالم وغير ذلك من هذه الخرافات التي انزلوا فيها هذا الغوث منزله الرب المعبود. ودرجات هذه المناصب عند الصوفيه كثيره، منها النجباء وتقريبا يصل إلى 317 من هؤلاء، ومنهم 70 الذين يلون هذه المرحلة، ومنهم 40 الذين بعد هذه المرحلة، ومنهم الأبدال وهم 7، ومنهم النقباء 4، ثم يأتي بعد ذلك اللي هو الغوث وهو موجود بمكة. وهذه خرافات وطقوس ما أنزل الله بها من سلطان، فالاستغاثة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما بالنسبة للاستغاثة بالبشر فهي جائزة إذا كان يقدر عليه الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى في الرجل الذي استغاث بموسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وقلنا بأنه يوضع في الاعتبار تصفية التوحيد وتنقيته في هذا الأمر، ليعتقد الإنسان أن الذي ينصر هو الله والذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى. كمان مثلا يأتي إلى حراسة الأرض وزراعتها، يأتي بحرس الأرض ويضع البذر والماء، وهنا تنتهي هذه المهمة. هذا فعل سبب، فعل سبب من الأسباب، ولكن من الذي يزرع هذه الزروع؟ ومن الذي يأمر بإنبات هذا النبات؟ فضل. ومن الذي يثمر هذه الثمار من هذا النبات؟ إنه الله تبارك وتعالى. فالبشر رغم أنهم يغيثون ورغم أنهم ينصرون بعضهم بعضا، إلا أنهم في الحقيقة أسباب وليسوا هم الذين يفعلون هذه الأشياء بذاتهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والاستغاثة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون، والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه منها، كما قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال تبارك وتعالى: فاستغاثوا الذي من شيعته على الذي من عدوه. وقال تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا من الأمور المشروعة، أن يستنصر بعضنا بعض وأن يغيث بعضنا بعض فيما يقدر عليه البشر. أما ما لا يقدر عليه إلا الله، فمن فعله ووضع هذا مكان هذا فقد أشرك بالله عز وجل. والشيخ رحمه الله استدل هنا بآيات على هذا الباب. قال رحمه الله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يدلل الشيخ رحمه الله بالأدلة على أن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يجوز للبشر أن يستعينوا بغير الله تبارك وتعالى به. من هذه الآيات وما استدل به الشيخ رحمه الله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قوله تبارك وتعالى: ولا تدعو من دون الله، هذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يراد به الأمة ولا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولكن الله تبارك وتعالى يخاطب هذه الأمة إلى يوم القيامة عن توجيه الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. أي أن الآلهة التي تدعى من دون الله وتعبد من دون الله تبارك وتعالى لا تملك لمن دعاها نفعا ولا ضرا، فكيف تدعى؟ هذه أصنام صمام وحجارة لا تتكلم، أو أشجار أو غير ذلك، لا تملك النفع والضر، ولكن قوله تبارك وتعالى لا تملك لكم نفعا ولا ضرا ليس معناها انها لو ملكت نفعا او ضرا يجوز ان نعبدها من دون الله تبارك وتعالى، كما عبد النصارى عيسى عليه السلام مع انه قد ايده الله تبارك وتعالى بمعجزات باهرات انه كان يحيي الموتى باذن الله ويبرئ الاكمه والابرص وغير ذلك من الايات التي ايده الله تبارك وتعالى بها. ولكن مقصود الايه او توجيه الايه ان غالبا ان البشر يعبدون اشياء لا تنفع ولا تضر، وان الاشياء الحيه التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى كالانبياء والملائكه فانهم عابدون لله تبارك وتعالى يصيبهم الضرر ويصيبهم الابتلاء، فكيف انهم يصيبهم الضرر ولا يستطيعون ان يكشفونه عن انفسهم ثم يملكونه لغيرهم؟ هذا ما اراد الله تبارك وتعالى ان يوجهه للامه عن طريق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذا من الظالمين. هذا فيه وعيد من الله تبارك وتعالى ان من دعا غير الله عز وجل فانه من الظالمين. وتخيل ان هذا مقام النبوه وخطاب موجه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بهذا المقام الذي هو اعظم بهذا الشرف، اعظم شرف في الدنيا مقام النبوه، كيف انه معرض للتهديد اذا ما وقع بالشرك؟ فكيف بمن دون الانبياء؟ كيف بالعصاه؟ كيف بالذين يدعون غير الله تبارك وتعالى؟ فهؤلاء هم اكرم الناس او اكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، وقد عرضوا للتهديد من الله عز وجل اذا ما هم وقعوا في الشرك، فكيف بغيرهم الذين يدعون غير الله تبارك وتعالى ويدعون انهم على خير وعلى الصواب وانهم يحسنون صنعا وانهم يفعلون الصواب؟ بل اذا جادلت واحدا منهم وجدته متمسك بمنهجه الى اخر لحظه، لو جادلت مثلا تسمع جدالات كثيره فضائيات للشيعه تجدهم يتشبثون بعقيدتهم الباطله الى اخر نفس، بل يكذبون من اجل ان يؤيدوا اراءهم، ويدعون على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ويدعون على اهل البيت ما لم يقولون من اجل ان يؤيدوا اراءهم، فمقام النبوه مهدد رغم انهم لم يفعلوا هذا وحشهم ان يفعلوا ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى يعلن انهم ان فعلوا فانهم من الظالمين. اتى بالظلم مقام الشرك للتشنيع على الشرك، لأنه مقام خطير إذا ما وجه الإنسان عبادته لغير الله تبارك وتعالى كان من الظالمين. ثم بعد ذلك يبين الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مدى قدرته ومدى ما يملكه سبحانه وتعالى في كونه، أنه وحده هو الذي يكشف الضرر الذي يصيب الإنسان ويأتيه بالخير الذي يتمنى. قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وفي هذا رد على المبتدعة الذين يظنون أن الذين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى يستطيعون أن يكشفوا عنهم المصائب أو يكشفوا عنهم الفقر أو يأتونهم بالنصر. يقول الله تبارك وتعالى مؤكدا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا شأن إلهي، لا أحد من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من البشر يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، فكيف بالحجارة التي عبدت، الحجارة الصماء التي لا تنطق، كيف أن تقوم بهذه المهمة إذا كان الأنبياء لا يستطيعونها ولا الملائكة، فكيف بهذه الأشياء التي لا تنطق ولا تتكلم؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وهنا مسألة، قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر، ما يصيب الإنسان من ضرر من الله تبارك وتعالى؟ وما يحدث في كون الله تبارك وتعالى من زلازل وبراكين وحيوانات مفترسة وأمراض وميكروبات وغير ذلك، كل هذا بأمر الله تبارك وتعالى وهو الذي يقدره. فنحن من عقيدتنا أننا نؤمن بالقدر خيره وشره. من الذي يقدر الخير؟ الله تبارك وتعالى. ومن الذي يقدر الشر؟ الله تبارك وتعالى. ولكن هل ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى؟ هل ينسب الشر على أنه تقدير محض أو خلق محض من الله تبارك وتعالى أراد به السوء، أراد أن يخلق شرا محضا؟ لا، ولكن ما هو عقيدة أهل السنة والجماعة في خلق الشر أو في الضرر الذي يوجد في الأرض؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا أن الله تبارك وتعالى خلق هذه الأشياء أو قدرها من أجل خير آخر، كما قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا فساد أم لا؟ هذا شر أم لا؟ ولكن لماذا؟ ما هي الحكمة؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا. لو أنك لاحظت الأمراض التي تنتشر أو الخسائر في الحروب التي توجد في الدنيا أو البراكين أو الزلازل، بتجد أن بيعقبها بعد ذلك خير، ولكن لا يعقب كل الناس ولا يفهمه كل الناس. تأتي مثلا الحرب العالمية الثانية، مات فيها 50 مليون إنسان مات، تجد أن هذا شر كبير، ولكن يعقبه بعد ذلك خيرات كثيرة أرادها الله تبارك وتعالى. كذلك تسليط الأمراض على قوم ظالمين، هذا شر، ولكن أراد الله تبارك وتعالى به خير، وهذا تصديقا لقوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر. ولكن ما خلق الله هذه الأشياء وقدرها لذاتها، ولكن من أجل خير آخر. ولكن هل يدعى الله تبارك وتعالى بها؟ نقول: الله يعني خالقا كذا؟ لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. أي لا ينسب إليك الشر، ولكن الشر ينسب إلى مفعولات الله تبارك وتعالى وليس إلى فعله أو إلى محض ما أراده سبحانه وتعالى من خير. فقال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا تأصيل لهذا الباب، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يكشف هذا البلاء الذي يصيب الإنسان. هل يستطيع أي إنسان أن يكشفه أو أي مخلوق أن يكشفه؟ فكيف بهذه العقول الضعيفة المنحطة السافلة التي تتوجه إلى حجر أو إلى شجر أو إلى نجم أو إلى كوكب تظن أن يكشف عنه هذا السوء أو يكشف عنه هذا المرض أو هذا الفقر أو غير ذلك؟ هذا بالقياس العقلي حتى أمر غريب جدا أن ينحط الإنسان. فإذا كان البشر لا يكون على هذا رفع هذا الغرض، فكيف بهذه الحجارة التي يدعونها من دون الله تبارك وتعالى؟ قال الشيخ رحمه الله: فابتغوا عند الله الرزق. أول هذه الآيات: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، خاطب قومه كثيرا وجادلهم في الله عز وجل. هؤلاء القوم كانوا يعبدون غير الله، يعبدون أصنام ويعبدون النمرود، فكان إبراهيم عليه السلام يعرفهم بالله تبارك وتعالى لكي ينقل هذه العقول من اعتقاداتها الباطلة في هذه المخلوقات إلى اعتقاد صحيح في الله. الله تبارك وتعالى. وتجد في القرآن أن مناظرات إبراهيم عليه السلام تعرف هؤلاء الناس بالله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل حينما عرفهم بالله تبارك وتعالى: الذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إبراهيم عليه السلام يعرف بالله لتقوم هذه الأمور مقام هذا الشرك الذي في قلوب هؤلاء. ولذلك لما نظر النمرود قال له: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت. يعرفه بالله تبارك وتعالى، قال: أنا أحيي وأميت. فإبراهيم عليه السلام في مناظراته لهذا الكافر ترك له هذا الباب، لأنه جادله بالباطل فلم تنفع معه هذه الحجة. وهل يعني انهزم إبراهيم وحشاه من هذا في هذا الباب لما قال له: ربي الذي يحيي ويميت؟ فقال النمرود: أنا أحيي وأميت. فانتقل إبراهيم إلى كلام آخر، هل انهزم في هذا؟ لا، ولكن هو يتعامل مع هذا الكافر على قدر حجمه، فيأتيه بحجة أقوى من الأخرى لكي يلجمه ويسكته. فقال إبراهيم عليه السلام: ربي، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرقات بها من المغرب. كل هذا وإبراهيم يعرف هؤلاء القوم بالله تبارك وتعالى. فمنها أنه عرفهم أنه يملك لهم الرزق، والرزق من الأمور المحسوسة بالنسبة للإنسان في ليله ونهاره، في كل وقت من أوقاته يحتاج إلى رزق الله تبارك وتعالى، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، يحتاج إلى نفس، إلى هواء يتنفسه، يحتاج إلى قدرة على قيامه وقعوده وتحركه وغير ذلك. فهذا أمر يلمسه الإنسان، فممن يطلبه؟ ممن يرجوه؟ هل يطلبه من مخلوق لا يقوى عليه، أم يطلبه من الله تبارك وتعالى؟ فإبراهيم عليه السلام يعرف هؤلاء القوم بأن الله عز وجل يملك الرزق. ومعنى يملك الرزق أن لا أحد له نسبة مئوية في الرزق في الكون، كل الرزق بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء خطاب القرآن في باب الرزق وله آيات كثيرة وعجيبة يتكلم عنها الله تبارك وتعالى. ومن كلامه عن الرزق في سورة الذاريات يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قرن الرزق بقدرته وقوته سبحانه وتعالى، لأنه لا يقدر على توزيعه على البشر وعلى الحيوانات وعلى الأسماك وعلى الحشرات وعلى الميكروبات، فهي لها رزق إلا الله تبارك وتعالى. ووضعه سبحانه وتعالى في آخر سورة الواقعة في مقام الافتراق، وأوقعه في موضع لافتراض إذا لم يوجد كيف يكون الحال. يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فهذه افتراضات افترضها الله تبارك وتعالى في باب الرزق: إذا لم توجد كيف تفعلون؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن ترتبط القلوب بالله تبارك وتعالى، من أجل أن يقوى التوحيد بالله تبارك وتعالى. ففي حال انقطاع الرزق وضيق الرزق وفي حال الشدة وفي حال الكرب لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى، كما شرع لنا صلاة الاستسقاء، والذي من أظهر أبواب الرزق إذا انقطع أن نستسقي من الله تبارك وتعالى، ولا نذهب إلى عتبات المقابر والأضرحة لكي نقبلها ونمرر الوجوه على أبوابها من أجل أن ترزق ومن أجل أن تحيي ومن أجل أن تميت. فهذه كلها خرافات، فإن الأموات يطلبون منا النفع، الميت يطلب من الحي النفع، والإنسان إذا مات وانقطع عمله بتكون علاقة أن الحي به عناق الأشفاق، ورحمة الله الحي يشفق على الميت ويأخذ من وراء جانب ذلك أجر، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم منتفع بها، ولد صالح يدعو له. هذه كلها أمور تقوم بالأحياء، يفعلها الحي عنه إشفاقا على الميت. فكيف يتصور أن هذا الميت له تصرف وله تحرك ويستطيع أن يجلب نفع ويدفع ضر؟ هذه عقيدة باطلة أبطلها الله تبارك وتعالى. ولا يستطيع الأموات بعد أن صاروا رميما وأن صاروا رفاتا أن يملكوا لأنفسهم شيئا، ولكن هم في حاجة إلى الأحياء يدعون لهم أو يحجون عنهم إذا كانوا لم يحجوا والملك الاستطاع، أو يصومون عنهم إذا أفطروا في رمضان، أو يقضون عنهم نذرا، أو يتصدقوا عنهم، أو يدعو عنهم، أو إلى غير ذلك من هذه الأشياء، أو يزور القبور من أجل الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على زيارة القبور، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا أرادوا أن يدعوا الله تبارك وتعالى تحولوا إلى غير أين؟ تحولوا إلى القبلة، ليدعون الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم في قبلتهم. ما كانوا يفعلون هذا، بل كانوا إذا وصلوا إلى درجة طلب الحاجات من الله يتوجهون بوجوههم ناحية القبلة دون قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب الرزق من المقامات التي تزل فيها عقائد أهل الباطل حينما يستغيثون في وقت شدتهم في قلة المطر أو في قلة الرزق أو غير ذلك، فيطلبونه من الأموات أو المقبورين، ولكن المسلم يطلب الرزق من الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافل. هذه الآية هي الآية الرابعة التي يستدل بها الشيخ رحمه الله على بطلان دعوة أهل الشرك وأهل الباطل الذين يقومون بهذا الباب العظيم، باب الاستغاثة، فيضعونه في غير موضعه ويدعون غير الله تبارك وتعالى. فيقول عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الضلال معناه أن يضل الإنسان عن الطريق، إنسان يسير في طريق له بداية وله نهاية، يريد أن يذهب إلى المكان الفلاني، فحينما يذهب وليس معه من يرشده قد ينحرف يمينا أو شمالا ولا يصل إلى الطريق الصحيح. لو مثلا ذهب إنسان في الصحراء وأراد أن يعبر إلى بلد ما ولا يعرف الطرق وليس معه دليل يدله، فإنه سيأتيه في الجبال، وإذا تاه في الجبال مات. كذلك الشريعة الإسلامية وتوحيد الله تبارك وتعالى هو الهادي في هذه المفازات وفي هذه الطرق، هادي من الضلال إذا استرشد به إنسان وصل إلى توحيد الله الصافي سبحانه وتعالى، ووصل إلى جنة الله عز وجل. فقال تبارك وتعالى: ومن أضل، وهذا فيه توبيخ وتهديد وتشنيع على من ينحرفون عن منهج الله تبارك وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي ليس هناك أضل من إنسان وصل به الانحطاط في العقل أنه يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا الحجر ده يفضل كلمه مليون سنة مش هيرد عليك. يا لهذه العقل، يا لهذه الأفهام التي تظل العمر كاملا تدعو صنما وهو لا يستجيب له، أو يدعو قبرا أو حجرا وعمره راح، تجد الرجل وصل للثمانين والمئة سنة ولسه بيروح يتمسح بالمقاصير والأولياء الصالحين، وما قدرش طول عمره، طول عمره الطويل إن عقله يوصله إن أنت تعمل غلط، إن ده غلط، وظل ينذر لهذه المقاصير ويدعو ويستغيث ويشرك بالله تبارك وتعالى، وهو لم يعي ولم يدرك أن من بداخل هذا القبر رميما لن أن يجيبه، لن يرد عليه أبدا مهما كانت طالت به الأيام. فقال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الآية الخامسة، قال الشيخ رحمه الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يستدل بها الشيخ رحمه الله على توحيد الله عز وجل في باب الاستغاثة والدعاء، وأن الإنسان إذا ما اضطره الأمر ودعا لن يجيبه إلا الله تبارك وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعا، ولذلك قال: أإله مع الله، أي هل هناك من يجيب المضطر إلا الله؟ هذا مما يعني يجب على العقول أن تضطعف بهذا المقام. وكان أهل الشرك إذا ما وقعوا، إذا ما ركبوا في البحر وهاجت عليهم الأمواج، يطلقون الأصنام ويتوجهون إلى الله تبارك وتعالى ويخلصون له في الدعاء. فقال الله عز وجل: أما يجيب المضطر الذي وقع في اضطرار عظيم واستغاث بالله فأغاثه الله تبارك وتعالى. ولكن تجد أن المشركين في هذا الزمان كلما ضاقت عليهم الأحوال واضطروا تشتد الصلة فيما بينهم وبين أصحاب القبور والأضرحة، تشتد أكثر وأكثر، والفلوس تدفع أكثر وأكثر في صناديق النظور، والذبائح تزداد كلما كان الكرب عظيم. والفارق بينهم وبين مشرك العرب إن مشرك العرب كلما ضاقت الأمور ضاقت واشتدت بيلجوا إلى من؟ الله تبارك وتعالى. ولكن هؤلاء في هذا الزمان كلما ضاقت الأمور زالت الصلة وزال القرب والاستغاثة والاستعانة بأصحاب الأضرحة وأصحاب القبور. قال الشيخ رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. هذا الحديث فيه أحد الرواة وهو ابن لهيعة وهو ضعيف. ولكن قد يقول القائل قوله إن صح هذا الحديث: إنه لا يستغاث به، هل هذا يتعارض مع ما قلناه في بداية الدرس أن الإنسان يجوز أن يستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه أم لا؟ هل هذا يتعارض مع هذا؟ لا يتعارض معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نفى هذا الأمر نفيا قدحا في التوحيد، ولكن بين الأكمل والأفضل أن يكون هناك أدب في الألفاظ مع الله تبارك وتعالى. فمنعه صلى الله عليه وسلم من منع يعني من باب الأدب مع الله تبارك وتعالى، ولكن يشرع للمسلم أن يطلب النصر والعون من غيره فيما يقدر عليه، كالاستعانة على الأعداء والاستعانة في كشف دين أو في مرض أو غير ذلك عند الأطباء، فهذا جائز ولا يمنع منه الإسلام. وهناك بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوم مقام هذه الخرافات والضلالات التي نراها على أهل البدع والخرافات في حال كربهم وشدتهم واستغاثتهم، أن الله تبارك وتعالى جعل لنا بدائل في مواقف متعددة نلجأ إلى الله تبارك وتعالى. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك وأمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فضلا. تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع هذا الدعاء مقاما في وقت الكرب والشدة، أن يلجأ الإنسان إلى الله تبارك وتعالى ليكشف همه وحزنه. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبد. وتلحظ في هذا الحديث، في سياقات هذا الحديث، أن العبد يعترف لربه سبحانه وتعالى أنه عبد وابن عبد وابن أمر، إعلان لمدى ضعفه ومدى ذلته لمن؟ لله تبارك وتعالى في وقت الكرب. طبيعي إنسان لما يصاب بكرب وحزن بيعلن غاية إيه؟ استسلام والضعف. طب رأي الاستسلام والضعف اللي هتعلنها لمين؟ للسيد البلوي ولا للحسين ولا للسيدة زين؟ هتعلنها لمين بالضبط؟ فرفع راية الذل والانكسار في مثل هذه المواطن لا تكون إلا لمن؟ إلا لله تبارك وتعالى. اللهم إني عبدك وابن عبدك. وربما سمعت ورأيت من أفعال هؤلاء المبتدعة من يفعل أكثر من ذلك، إعلان الذل والهوان والخشوع والتمرد في التراب وإظهار الذل والانكسار عند هذه القبور والأضرحة من أجل أن يستجيب هذا الميت لهذا المريد أو لهذا الطالب لكشف الحاجة. ومن هذه المواطن التي نلجأ فيها إلى الله تبارك وتعالى في وقت الشدائد، في وقت الأمور العظيمة، الأمور الكبيرة التي تضطرب فيها القلوب ويحدث عند الإنسان هلع وخوف وحزن، وهي وقت كسوف الشمس أو القمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الآيات التي يرسل بها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ولكن ربما تجد من بعض الناس، من شرائح الناس، أنهم يتعاملون مع ظاهرة مع آية الكسوف على أنها ظاهرة، يقول ظاهرة طبيعية أو أمر حدث مش عارف إيه ودوران إيه. ولكن منهج الإسلام في هذا أن هذه الآية ربما أحرقت من على وجه الأرض، آية شدة كرب عظيم تبقى بالنهار وفجأة تلاقي الأمور بقت ليل. ربما رأيتم هذا بأنفسكم آية من آيات الله تبارك وتعالى، يعني الدقائق المعلولة كنت تجد إن الأمور تغيرت، بقينا بالليل الأمور بقى فيه ظلام، الطيور بدأت تذهب إلى أعشاشها، آية من آيات الله تبارك وتعالى. تجد أيضا أن شريحة من الناس يذهبون للسياحة في هذا في هذه الآية يتفرجون، ولكن في هذا الوقت يعتبره الإسلام شدة وكرب يحتاج إلى استغاثة بالله تبارك وتعالى. ماذا تفعل؟ تذكر الله وتسبح وتتصدق وتكبر حتى تنجلي هذه الآية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. فتجد أن الإسلام يأمرك أن استغاثتك تكون بالله تبارك وتعالى عند حدوث هذه الآية، لا تكون باللجوء إلى قبر أو إلى ولي أو إلى أي أحد كائنا من كان من المخلوق. ومن هذا استغاثة بالله تبارك وتعالى في وقت الحرب والقتال. هذه المواضيع التي يلجأ العبد فيها إلى الله تبارك وتعالى في الأوقات التي يستغيث من الله تبارك وتعالى في أوقات القتال، قال عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني منبئكم بألف من الملائكة مردفين. واستغاثة النبي صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه وتعالى في يوم غزوة بدر، والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله. ومنها استغاثة إبراهيم عليه السلام حينما ألقاه قومه في النار، جعلها الله وردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كما في الصحيح حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم حينما ألقي في النار. وقال محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ومنها استغاثة بالله تبارك وتعالى عند القحط وانقطاع المطر، وقد شرع لنا صلاة الاستسقاء والدعاء والتذلل إلى الله تبارك وتعالى أن يأتينا بالمطر. فهذه مقامات يلجأ فيها العبد إلى ربه تبارك وتعالى، لا يلجأ إلى مخلوق كائن من كان، خاصة وأن هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. هناك شبهتين يشبه المبتدعة الصوفية الشيعة يستدلون بها على جواز الاستغاثة بالمخلوقين، وهي أدلة معتمدة عند أهل السنة والجماعة، ولكن هؤلاء المبتدعة وجهوها توجيها يتفق أو يتناسب مع منهجهم الضال، وجهوها على حسب فهمهم وعلى حسب ما يعتقدون، وكعادتهم يلوون عنق النصوص الشرعية من أجل أن يخدموا مناهجهم الباطلة، وكما أنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلفون أحاديث وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. من هذه الشبه التي يعني قالوها ورد عليها أهل السنة والجماعة حديث يسمى بحديث الضرير. حديث إيه؟ الضرير. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجة، ورواه الإمام الترمذي والنسائي والإمام البيهقي، أن رجلا ضرير البصري أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعوه، أي ادعو الله أن يشفيه. المرأة السوداء قالت أصبر، ولكن هذا الرجل قال بل ادعو الله أن يشفيني. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت به إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيه. ففعل الرجل فورد. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم لوجود راوي مبهم فيه، ولكن قال جماعة من أهل العلم أنه حديث جيد الإسناد، وهو مقبول عند كثير من أهل العلم من أهل السنة والجماعة، ولكن على اعتبار أنه مقبول أو صحيح ليس فيه حجة لهؤلاء على دعواهم الباطل، وذلك لأسباب. الأول أن هذا الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له، فهو توسل إلى الله بدعاء من؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الشبهة التي أطلقوها صحيحة ويجوز التوسل بدعاء بذات الإنسان، لو أنه جائز هذا عندهم كما يعني يقولون، لأنهم استدلوا أن هذا فيه جواز التوسل بذات الإنسان خاصة وبذات النبي صلى الله عليه وسلم، بل وزادوا على ذلك بذات الإنسان الميت والغائب، ده أخذ الحديث ده وفرعوا إيه؟ قياسات كثيرة عليه. فهذا الرجل الأعمى لو أن كلامهم صحيح كان يكفيه ما يقومش يخلي حد ياخده من إيده لحد ما يروح للنبي ويوصله لحد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ادعوا لي، كان يكفيه إن يخليه في بيته وما يخرجش ويتوسل بالنبي وهو ايه؟ وهو مش موجود معه. فهذا كلام مردود عليه، لأن هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي حي يرزق، وجاءه يطلب منه ايه؟ يطلب منه الدعاء، يطلب منه ان يدعو له ان يعافي الله من هذا المرض. الامر الثاني للرد على هؤلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم وعد هذا الرجل بالدعاء بعد ان خيره بين الصبر وبين ان يدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم خيره ان يدعو له على ان يشفيه الله او يصبر على بلواه. فهذا الرجل خيره النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي. وهو ايه؟ وهو حي يرزق. طب الميت اللي هم استشهدوا انه يجوز التوسل بذاته. لما بيروح له هذا المريد يطلب منه حاجه، يكشف عنه مرض او يفعل يقضي عنه دين او غير ذلك. هل هذا المخبور خير هذا الانسان؟ وضع الخيار ولا حسبه من اساسه؟ ولا عرف مين هو اللي بيكلمه؟ لانه ميت، والميت لا يشعر باحد. ولا يجوز بحال من الاحوال ان يعتقد الانسان ان الميت له تصرف. هل الميت يتصرف وهو في قبره؟ هل في اي دليل عقلي حتى يدل على ان الميت له اي نوع من انواع التصرف وهو ميت؟ هذا ما يقوله انسان عقل. ميت مات، ولا يعني ليس هناك ذره احتمال ان هذا الميت يتحرك في قبره بل هو صار ترابا. الامر الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الرجل الى التوسل الى الله عز وجل بالعمل الصالح، فامره ان يتوضا وان يصلي ركعتين. هذا مشروع في الاسلام. الانسان يجوز له ان يتوسل بعمل صالح فعله ليس على سبيل المن على الله، ولكن على سبيل تقديم بين يديه امر محبوب الى الله، وهو اي عمل صالح فعله. الثلاثه الذين اووا الى الله، كل واحد جاب العمل افضل عمل عمله في حياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه الرجل الضرير الى ان يقوم يتوضا وان يصلي ايه؟ وان يصلي ركعتين. تجد ان الحجاج حول القبور والمقاصير والاضرحه ما يقدمون عملا صالح، ولكن يمرغون الوجوه ويبكون ويضربون وجوههم ويلطمون ويفعلون اشياء تحط من كرامه الانسان حتى يستجيب له هذا الميت. الامر الرابع ان قول النبي صلى الله عليه وسلم فشفعه فيه يستحيل بأي حال من الأحوال أن يتوجه هذا المعنى إلى التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة بتضم جاهك إلى جاه هذا المحبوب. يعني أنت بتذهب إلى أي إنسان له وجاهة عند سلطان، عند رئيس، عند وزير. هذا له وجاهة عند الوزير. الحاج فلان ده هو ليه وجاهة عند مين؟ عند الوزير. فأنت بتذهب إلى هذا الحج له عشان يضمك إلى جاهه، يضمك إلى وجهته، يضمك إلى محبته إلى هذا الوزير. فهذا الرجل حينما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليضمه إلى محبته إلى الله تبارك وتعالى، فيكون قد اقترب من استجابة الدعاء، لأنه ربما مقصر في طاعته لله تبارك وتعالى، فيحتمل أن لا يستجاب له. فهذا الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتأكيد أن الله تبارك وتعالى يقبل إيه؟ يقبل شفاعته في هذا الرجل. الأمر الخامس أن هذا الأمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الضرير من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل احد من البشر يستطيع ان يفعل ذلك مهما بلغت درجه صلاحه. فالبشر حينما تذهب اليه ليدعو لك وان كان من الصالحين فهو يدعو على اعتبار جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح، فهو يدعو قد يستجاب وقد لا يستجاب. اما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم احتمال الاستجابه كم في المئه؟ 100%. فهذا خصائص له ام لا؟ هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا احد يصل الى درجه النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، ونكتب ونتوقع الاشياء القليله في المره القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. ومن احسن قولا.